كذلك بلادنا يسكنون مع عوائل نصرانية حجة أنهم يكتسبون لغة منه، ولكن في نفس الوقت يشربون معهم الخمر ويأكلون معهم لحم الخنزير ويتركون الصلاة والصوم مداراة ومجاراة له إلى غير ذلك من تشويه سمعة الدين وأهله، فيرجع وهو حرف على الإسلام والمسلمين. فما هو رأي حكومتنا الرشيدة في ذلك؟ هذا ما تقدم في شرح إليه، هذا بعض ما تقدم في شرح إليه، هذا لا يجوز، لا يبعثهم بكلية، فإذا طعشوا هم أذن لهم أن يسمح أن ينزلوا وسط كفار وفي بيوتهم صار أمر أخطر، هذا لا شك ممنوع. والواجب غدانا غير مرة من أدعى في الطلبة لدراسة الخارج، ولكن الواجب العناية بالتنفيذ ومتابعة التنفيذ. والذين يؤمرون بالسكنى من العوائل بحجة أنهم يفهمون اللغة ويسهل لهم فهم اللغة الإنجليزية مثلا، هذا من دلائل الشيطان ومن نزغات الشيطان، فإنه لا يزال بينهم وبين عوائلهم. كان هذا أفضل، كان هذا أقرب إلى الشر وأعظم الخطر من الزنا والخمور وغيرها وفساد العقيدة وفساد الأخلاق. ولو كانوا عيدين بمعاهد اللغة بعيدة أو مدى بعيدة عن الأسر وعن النساء لكان أسر، فنزول الطالب بين أسر الكفار وفي بيوتهم ولو من عندهم لا شك أنه منكر عظيم وخطير، لا يجب البقاء أبدا. وعلى الدولة أن تمنع من هذا من أنباتا، وعلينا وعلى بقية العلماء أن يجدوا في هذا الأمر وأن يرفعوا ولاة الأمور حتى لا يبقى لهذا أثر، وحتى يسلم المسلمون من شر هذه الفكرة الباطلة وهذه السياسة الباطلة.